أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إنها فوجئت عند الكشف الطبي بالأمس القريب أن معها ورما في الرأس شفاها الله. تقول وإنها موقنة غير وجلة، فهل توصونها بشيء جزاكم الله خيرا ولا تنسوني من دعائكم؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليك بالشفاء وعلى جميع مرضى المسلمين، وأن يلطف بنا وبكم وبالمسلمين أجمعين، وهو أرحم الراحمين. أختي الكريمة، ولكل مصاب أن نتذكر ما عند الله من حسن العاقبة والمآب. فأول ما أوصيك به بعد تقوى الله عز وجل، وهو من تقوى الله بل أساس التقوى، الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا شافي إلا الله، فهو الذي يشفي وهو الذي يكفي. فإذا قال الأطباء فرب الأطباء له حكم فوق قولهم، وهو على كل شيء قدير. الثقة الكاملة بالله، أن يكون عندك إيمان كامل ولا يصحبه يأس ولا جزع. لا تيأسي أن الله سيجعل لك فرج. فكم من داء كان عسيرا فأصبح شفاؤه بإذن الله يسيرا، وكم من معضلات وملمات وكربات ظن العباد أنها لن تنفرج ففرجها رب الأرض والسماوات. الثقة الكاملة بالله، ميزة هذه الثقة أنها مفتاح الفرج، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له. ولذلك تجد بعض الناس يصاب بأي بلاء في نفسه أو جسده أو أهله أو ماله أو ولده، ويأتيه من يفجعه ويروعه ويقول له هذا أمر عظيم، يقول له أبدا، إن شاء الله ما في إلا الخير، ما في إلا الخير، مؤمنين إن شاء الله ما يكون إلا خير، ما يكون، وبإذن الله ما يكون إلا خير. بل لربما يأتيه الفرج، وهذا وقع حوادث والله رأيناها وسمعناها. والذي يعتصم بالله لا يخيب. هذا البلاء أول شيء فيه امتحان الإيمان والصبر واليقين. فإذا وثقت بأن الله عز وجل على كل شيء قدير فهو على كل شيء قدير. أعرف امرأة يعني قبل 3 سنوات جاء ابنها، لا قبل يقارب الآن 3 سنوات سنتين وكسر، فجاء ابنها وقال الأطباء أبدا، ومعها ورم وكبيرة في السن. فقال له الأطباء: أنت الآن في بداية السنة، كلها مسألة شهور، يعني بالكثير رجب، واعتبر أن والدتك الله يرحمها. فحزن حزنا شديدا وجاءني، فقلت له: هذا ما قاله الأطباء، ورب الأطباء أعلم، الله عز وجل أعلم وعلى كل شيء قدير. فالآن أنت بذلت السبب أنك جئت الأطباء، اضرع إلى ربك. والمرأة صالحة توفيق الله لها، وفعلا ما شاء الله أصبحت ترقي نفسها، وأراد الله سبحانه وتعالى أنه وعلمت أن معها هذا الخبيث في ثديها، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبدأ يتقلص يتقلص يتقلص، وكان بدرجة يعني ميؤوس منه. لما جاء الطبيب يراجعه ما صدق، ما صدق، قال له: أنت قلت إن هذا؟ قال له: أبدا، هذا شيء أبدا ما يكون إلا بشيء من الله سبحانه وتعالى. الثقة الكاملة بالله سبحانه وتعالى. والعبد ولو كان في كامل الصحة فإنه تحت رحمة الله، ولو كان في أضعف ما يكون فإنه تحت لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته، ولا أكرم من الله، ليس هناك أكرم من الله عز وجل. الأمر الثاني، إذا بلي الإنسان بمرض عضال ليس منه من حيلة، فأوصي بعد تقوى الله عز وجل ألا يشتغل بهذا الشيء، بمعنى أن يسلم أمره لله. هو دعا ربه وذهب إلى الأطباء فأخذ بالأسباب ولم يتكل، بعد هذا يسلم أمره لله ويمارس أموره بطبيعته، لأنه إذا أدخل هذا الهم على نفسه زاد من البلاء على البلاء. ولذلك تجد بعض الناس مصاب بأمراض معضلة وهو من كأن لم يكن به باء. واذهب إلى بعض المناطق الفقيرة ترى العجب العجاب، حججت ومن يحج ماشيا بين الحجاج يرى عجبا، يرى أناس والله بعضهم تعطيه ما شاء الله لا قوة لا يقل سنه عن 70 و80 سنة، ونرى بعضهم نساء عجز والله يحملن على ظهورهن، وأنتم يمكن بعضكم رأها تحمل على ظهرها بين عرفة، تمشي من عرفة على قدميها حاملة لمتاعها على ظهرها، وما نقول نحن بناتنا وحريمنا عمرها 18 سنة وهي تأوه من جنبها ومن رجلها ومن رأسها ما تستطيع أن تمشي خطوة، لأن اليقين هذه المرأة ما حست أن معها شيء، ما عندها شيء يزعجها، ماشية في الدنيا تحت لطف الله سبحانه وتعالى متوكلة، فهي في هذا السن الكبير ومع ذلك ما الشخص إذا أحدث البلاء وجعله همًا زاد من همه على همه، بل بعض الأحيان الهم بالمرض يقتل قبل المرض. فلذلك لا بد أن تكون نفسية الإنسان قوية بالله عز وجل. هذه الأشياء نذكرها كأسباب. الأمر الرابع الأخذ بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو التداوي، لذلك جاء الأعراب كما في حديث الترمذي من ها هنا وها هنا حديث أسامة رضي الله عنه، وقالوا يا رسول الله أنا تداوى، قال تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. الأمر الخامس الاستبشار بأن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي عبدا ولا أمة إلا جعل له ذلك البلاء خيرا، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عجبت وتأمل نبي الأمة يتعجب، ووالله لم يتعجب إلا من شيء هو العجب، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر يتعجب من عظيم ما يكون له من الأجر عند الله، وإن أصابته سراء شكر يتعجب من عظيم ما يكون له عند الله من الأجر والمثوبة. فهو عليه الصلاة والسلام في عجب من كرم هذا الرب سبحانه وتعالى في أمر المؤمن الموحد الموقن المتوكل على ربه المسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما يوصى به المبتلى أن يجعل شكواه إلى الله، فالله منتهى كل شكوى وسامع كل نجوى وكاشف كل ضر وبلوى، فيأخذ بمواطن إجابة الدعاء كالأسحار والثلث الأخير الأسحار الثلث الأخير من الليل والسجود في حال السجود وبين الأذان والإقامة، فيسأل ربه كاشف الضر أن يكشف ضره وأن يرحمه، ويسأل الله أن يكشف عنه الضر، ويسأله سبحانه إذا كان هذا البلاء كتب الله عليه أنه لا ينكشف وأنه لا يزول، يقول اللهم ارزقني إيمانا وتسليما ويقينا ورضا بك، لأنها من أعظم نعم الله على العبد إذا ابتلي. فيسأل الله أن يفرغ عليه من الصبر والثبات واليقين أضعاف ما أنزل عليه من البلاء، فعندها يكون من السعداء. وأوصي كل مؤمن ومؤمنة إذا علم أن أخاه مصاب بمثل هذه المصائب والبلايا أن يقف معه وقفة المؤمن مع أخيه المؤمن، فيصبره ويعزيه ويواسيه ويذكر بعظيم الأجر عند الله. ومما يورث يعني مما ينبغي للمسلم أن يتأمله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. تأمل قوله إذا أحب، معناه أن البلاء بقدر المحبة، وهنا وقفة وهي يا من بليت بهذا البلاء انتبه لدواخل الشيطان عليك، فإن الشيطان يأتيك من كل حدب وصوب ليفسد ما بينك وبين الله، فيسيء ظنك بالله، وتجد إن صلى الله عليه وسلم ضعيف الإيمان ضعيف العقيدة يقول كيف ابتلى أنا ماذا فعلت أنا كذا، أو يتسخط أو يتضجر. فالله الله في إيمانك وتوحيدك وتسليمك لربك، هذا رأس المال وهو عمود الحياة الذي تقوم عليه، فلا حياة لك إلا بالإيمان بالله. ولذلك قال تعالى وهو أصدق القائلين ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قالوا إن المراد بها بعد أن ذكر ما أصاب من مصيبة، قال ذكر هذا بعد المصيبة لكي يبين أن من آمن ووحد وكمل اعتقاده في الله أنه سيهدى لأفضل وأعلى ما يكون عليه حال المبتلى، وهو التسليم والرضا. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلطف بنا وبالمسلمين وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم. طيب أستأذنكم لأني على سفر، صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه كريم موجبا لرضوان العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.